لأنه النجاح مع الهم وشوحكوا علي كتير. أنا المثابرة العزيمة لحتى حقق أحلامي، واليوم بحكي بمليون بعد ما شككوا بكلامي. طريقي كان صعب بس اخترت الاجتياز، وحلاوة العذاب إنك تحقق إنجاز. كل عسرة بطريقي كانت فيها لزة بالتحدي، أنا اخترت إني واجه كمل واخترت التصدي. فوقك لا تبني سقف لأنه الدنيا ما رح ترحم قوي قلبك، وبعنف طالب بنجمك إنه يسطع. خلي الدنيا كلها تسمع هذا صوت اللي جواتك، الحلم حقيقة أوعى بس أصحى من سباتك. موجود فينا حلم مكتوب، دوب نوصل بكل دروب ونسأل على الأمل. وفينا الأمل موجود، والناس اللي رح توقفنا رح ننجح ومنجود. يا ما حاولنا بجد انتهينا الطريق مسدود، ويا ما قاتلنا الحلم لأنه الحلم ما له حدود. ويا ما ناس فشلتنا وحطت حجار بطرقنا، من التعب نحن اختنقنا وجانينا بسبب تعبنا. آمنت بالحلم فصنعت المعجزات، وغيري عم يحكي علي ورجيني شو عندك هات. عضت الحياة علينا ونحن عضينا الصخر، كنت بحلم بالمستقبل ما عم بحلم انشهر. بين وبينك فرق كبير، حاول تفهم هذا الشي يلي انجزته انا، انت بحلمك تشتهي. تخطينا كل العواصف ما حدا وقف معنا، ما مدوا لنا ايد ما ضل في حدا يستنانا. واليوم علي حق اني احتفل بالنجاح، احتفل بكل دقيقة كافحت فيها كفاح. صح تعبت بعترف بالنهاية وصلت، ما بتقدر تحكي علي لو طولت وقصرت. موجود فينا حلم مكتوب، دوب نوصل بكل دروب ونسأل على الأمل. وفينا الأمل موجود، والناس اللي رح توقفنا رح ننجح ومنجود.